بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف الرقى. قال أبو داود رحمه الله: باب كيف الرقى. وذكر العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رقي ذلك المريض. وكانت هذه الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال لثابت: ألا أطيق رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فقال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. وذكر العديد من هذه الروايات، وحتى وقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب، قال: فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب، قال: فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره، حتى لو لدغ لم يضره لدغ ذلك العقرب لو قال ذلك الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا، ينبغي في قولنا لذلك الذكر هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يشفي ذلك المريض أو لم يضره ثم ذلك العقرب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قال وكما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمر لا نذكره على سبيل التجربة، ولكن نقول كل ما ورد بسنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن نعمل من خلالها بيقين، لابد أن نعمل من خلالها بيقين. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فدعوا له قطيعا من الشاة فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمت أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. يذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب وطلبوا من ذلك الحي أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي، فجاءوا إلى ذلك الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقى، ولكن استضفناكم فأبيتم. قال: والله إني لأرقى، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، يعني لن أرقي ذلك اللذيذ إلا لو جعلتم لنا جعلا. يبقى نقول شيء ومقابل هذه الرقية. قال: فجعلوا له قطيعا من الشاة، فجعلوا له قطيعا من الشاة، يبقى لو رقى ذلك اللذيذ وبرئ ذلك اللذيذ كان له ذلك القطيع من الشاة. قال: فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى برأ كأنما أنشف من عقار، قرأ عليه بفاتحة الكتاب وسفل على ذلك الموضع فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كأنما أنشط من عقاب، كأنهم أخرج من قيد، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فدفعوا له ذلك الجعل. فقالوا اقتسموا، فاقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرأس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فازوا بذلك الجعل قالوا نقتسم ذلك الجعل، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر في حالهم، يا ترى هذا الجعل من حقهم أم ليس من حقهم، هل هذا قد اكتسبوه بحق أم بباطل. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أين علمتم أن رقيا أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم مثال. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ذلك العمل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحسنوا فيما فعلوا، أنهم أحسنوا فيما فعلوا. وقال من أين علمتم أنها رقية وأن الله تعالى يسفي بفاتحة الكتاب، فلذلك قال أحسنتم، أحسنتم ذلك الصنيع. وقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسلام. في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد لهم أن هذا كسب حلال، أن ذلك كسب حلال، فجبرا لقلوبهم ولخواطرهم قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسلام. قلنا طبعا تأكيدا ومبالغة في حل ذلك المكسب أو في حل ذلك الجوع الذي أخذه ذلك الرجل كان نتيجة أنه قد رقى ذلك الذين. قال أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فكل عرى رغم أن الذي رقى هو واحد وبالتالي دفع له ذلك الجعل، ولكن نقول قد قام بتقصير ذلك الجعل على المجموع الذي كان معه، قام بتقصير ذلك الجعل على المجموع الذي كان معه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ذلك الجعل فهذا من حقكم واكتسبوه بسبيل صحيح. يقول بذلك وفي جواز أخذ الأجرة، وفي جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة أيضا على الرقية، أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة أيضا على تعليم القرآن. قلنا لأنه قرأ بفاتحة الكتاب، وذكرنا قبل ذلك عن كسب الأطباء وأنه كسب حلال، أن كسب الطبيب هو كسب حلال. إذا سند العلماء إلى أمثال هذه الروايات، وأن ذلك الرجل رقى بفاتحة الكتاب، فلما مرأ ذلك الذين دفع له ذلك الجعل، هذا قطيع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ذكر أيضا أبو داود رحمه الله في رواية أخرى عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال قلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أدمع جزاقي ثم أدفن. قال فكأنما نشط من عقار. قال فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل، فلا عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يبقى على ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذه الرقية، وعلى صحة أيضا أخذ ذلك الجعل على رقيته. فكما أذكر خارجة بن الصلت التميمي عن عمي رضي الله عنه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم قفلوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما في قفلهم مروا على ذلك الحي من العرب، فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. رجل أصيب بالجنون وبالتالي قيدوا ذلك الرجل، وقال فقلنا نعم، فجاءوا بمعتوهم في القيود، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية. يبقى في كل يوم يقرأ عليه مرة بغدوة ومرة بالعشية، يبقى نقول في بداية اليوم وكذلك أيضا في نهاية اليوم، كلما قتلتها أجمع غذائي ثم أدخل. كلما ختم قراءة الفاتحة يجمع الريق ثم يدخل على ذلك الرجل. قال فكانما نشط من عقال، كأن ليس به جنون، ليس به داء، يبقى برا بإذن الله تبارك وتعالى. وقلنا إن ده حال وحال استعمال الدواء الطبيعي، في الدواء الطبيعي بتبقى جرعات، وبالتالي نقول يصبح مع ذلك المرض العديد من هذه الجرعات في اليوم الواحد لمدة معينة. فكذلك أيضا تكرار هذه الرقية، تكرار هذه الرقية. وبالتالي قال أنه قرأ على ذلك المعتور بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما قتلتها أجمع بزاقي ثم أدخل. قلنا لأن هذا الريق جرى عليه بكلمات فاتحة الكتاب، يبقى لما قرأ نقول اختلط ذلك الريق بالفاتحة، وبالتالي قال فتفل عليه من ذلك البزاق، من ذلك البزاق أو ذلك الريق، قلنا لأنه قرأ الفاتحة فطبعا جرى ذلك الكلمات وجرت تلك الكلمات على ريقه فتفل عليه. قال فكأنما نشط من عقال، كأن ما جبوش داء، جبوش جنون. فقال فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يبقى على ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ذلك الكسب وعلى صحة ذلك الجعل الذي أخذه برقيته لذلك المعتوه. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه أو على نفسه بالمعوذات وينفذ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. إذا تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى كان يجمع يديه إلى فيه ثم يقرأ بالمعوذات، ثم بعدما ينتهي من قراءتها ينفث، يبقى يدخل نقول ثم يمسح كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح فيها وجهه وكذلك أيضا ما استطاع من بدنه. فلما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده، فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعالى فيها ثم تقرأ عائشة رضي الله عنها ثم تمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة هاتين اليدين. فإذا فعل عائشة رضي الله عنها، وكما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى كان يفعل ذلك، يقرأ في نفسه أو على نفسه بالمعوذات وينفذ بعد ذلك. يبقى قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، بعد أن يتم القراءة يدخل بيديه ثم يمسح وجهه وكذلك ما استطاع من بدنه. وكذا كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يرقي نفسه بذلك، وكذلك هذه من أذكار أيضا النوم. فلما اشتد ذلك الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول في المرض الذي توفي فيه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها لا تضم إليها إلى فيها وتقرأ ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت تأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تضع على فيها ثم تقرأ وتنفث ثم تمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه رجاء بركتها، رجاء بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه القراءة. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في السمنة. قال باب في السمنة يذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فلم أقبل علي بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. قالت فسمنت عليه كأحسن السمن. فتقول في باب في السمنة، وطبعا هنا إرادة إصلاح البدن، إصلاح البدن كان به نحافة أو كان به أذان،

يبقى اعتقد كده ان الكوكب كوكب فاعل مدبر منشئ المطر. فقال كزعم الرجال فلا شك في كفره. قال والثاني انه من قال معتقدا بانه من الله تعالى بفضله وان النوع علامه له ومظنه بنزول الغيث فهذا لا يكفر كانه قال مطرنا في الوقت كذا. قال والارض انه مكروه لانها كلمه مهمه متردده بين الكفر والايمان فيساء الظن بصاحبها ولانها شعار اهل الجاهليه. يبقى ده القول الاول كما يقول يذكر الامام النووي رحمه الله قال قول وكفر بالله سبحانه وتعالى سال اصل الايمان وفي وجهه ان البنيون كده معتقد ان الكوكب ليه تاثير فعلا وانه فاعل منشئ للمطر كزعم اهل الجاهليه قال لا شك في كفر. ومن قال معتقدا بانه من الله تعالى بفضله وان النوع علامه لذلك الامر يبقى علامه ان دي نوع كذا بيبقى فيها ممطره هي يعني كوقت وزمان لا اقصد بها ان هي النوع ذاته او الكوكب مؤثر ويزن فيه المطر في الوقت ده لتاثير الكوكب لكن كانه زمان يبقى نقول نوع كذا دي نوع ممطره. هل يا ترى يبقى ظهور كوكب معين في الوقت ده وده ليه تاثير في المطر؟ لا لا يقصد بها كده ولكن يقصد ان انا اذكر يعني علامه يبقى نوع كذا نوع في نوع كذا يبقى دي نوع ممطره نوع ممطره لان نقول جرى العاده والزمان ان في الوقت ده اساسا بينزل المطر فسمي بذلك الامر سمي بذلك. لكن يقول ان هو لا تاثير يعني لاي شيء من هذه المخلوقات في الكون او في انزال مطر او في امساكه كل ذلك بفضل الله ورحمته لكن هو كانه بيعرف الزمان كانه بيعرف الزمان. لكن حتى هذه الكلمه لابد ان احنا نكون ابعد ما نكون حتى لا يساء الظن بقائلها حتى لا يساء بك الظن. واصل الكلام مطرنا بنوع كذا وكذا يبقى حتى نقول انت لا تتكلم بكلمه متردده بين الكفر وغيره يعني حتى لو قلنا الكلام ده يبقى لا تتكلم بكلمه متردده بين الكفر وغيره وبالتالي حتى لا يساء بك الظن. والمسلم لابد ان يلتقي الكلمات ويكون ابعد ما يكون عن الكلام الكفري عن الكلام او الكلام القبيح بصفه عامه يبقى نقول ابعد ما يكون عن هذا الامر. نقول ورد فيها روايه مصرنا بنوع كذا خلاص يبقى كلمه نوع كذا وكذا نمتنع عن الكلام بها تماما نمتنع حتى لو قلنا ان احنا بنقصد تعريف الزمان تعريف ان احنا ده الوقت ده لو سمي بنوع كذا ده بيبقى ممطر غالب الاحوال بيبقى ممطر. على ذلك نقول نبعد حتى عن الكلمه دي طالما يبقى هذه الكلمه كما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب مؤمن بالكوكب. فلذلك قال من قال ما ترى انه من الله تعالى بفضله ان انه علامه له ومظنه بنزول الغيث فهذا لا يكفر كانما قال مصرنا في وقت كذا قال والاظهر انه مكروه. يبقى هو بيعتقد ان ما فيش حاجه تؤثر ابدا في الكون يعني الا الرب المعبود سبحانه وتعالى مصرف في الكون ما فيش ابدا يعني شيء من المخلوقات له تاثير في الكون يعتقد ذلك ويعلن ذلك بلسانه. ولكن نقول ايضا هذه الكلمه لا يعني ترددها لا تردد هذه الكلمه لا تردد هذه الكلمه قال انها كلمه مهمه متردده بين الكفر والايمان فيصار الظن صاحبها انها شعار اهل الجاهليه انها شعار اهل الجاهليه. قال القول الثاني كما يقول الامام النووي رحمه الله كفران لنعمه الله تعالى لاقتصار على ضرب الغيث الى الكوكب يبقى كفران لنعمه الله تبارك وتعالى. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بذلك عن ربه سبحانه وتعالى ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى نكون ابعد ما نكون عن استعمال هذه الالفاظ ابعد ما نكون عن استعمال هذه الألفاظ قلنا خاصة وإن هذه لفظة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول عن ربه سبحانه وتعالى فذلك كافر بربي مؤمن بالكوكب هذا كافر بربي مؤمن بالكوكب لو قال مطرنا بنوع كذا وكذا. قلنا ممكن الإنسان مع الاعتياد على إطلاق هذه الألفاظ قد نقول يعتقد بعد ذلك يعتقد وإلا كما هو معلوم يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما

الركوع فقد أدرك ركعة، ده الكلام ده مع الإمام وليس مع المأموم. يبقى لو أنا كبرت الله أكبر بركع، والإمام بعد ما أنا كبرت بيرفع، يبقى نقول لما تدرك الركوع تدرك الركوع وتطمئن فيه، لو أدركت الركوع بطمأنينة مع الإمام تحتسب لك الركعة. أما نقول رفع الإمام يبقى لو أدركت الركوع يبقى لا تحتسب لك الركعة، ده على قول إيه؟ جمهور العلماء اللي هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رب النظر نظرا لابنين انه اذا عمل بها الشركات ان يذبح له ذبيحه، وقال الابن انا كذلك، فذبح الابن توفي الاب ولم يوفي بالنذر، فهل يوفي الابن عن ابائه؟ نعم نذر كده، يبقى يوفي هذا الابن عن ابيه، يوفي هذا الابن عن ابيه، يعني الله دلوقتي حتم لازم على الاب، يعني حاله حال الدين، حاله حال الدين، لو كان عليه دين هيوفي له الدين كذلك ايضا، يبقى دي حاله حال الدين فيوفي عنه ذلك الولد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبر ومنبر، ولا ما بين بيت ومنبر؟ هي ما بين بيت ومنبر، ما بين بيتي ومنبر، مش ما بين قبري ومنبري. ليه ما نقولش ما بين قبري ومنبري؟ نعم لكن الله خير، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهي ما بين بيتي ومنبري. هل إدخال الماء بدون عبدان يعتبر الماء المغصوب؟ اه طبعا، يعني ننتبه دايما للمشاع، الكهرباء من غير عداد، الميه من غير عداد، ده ما المشاع، يبقى ده غلول، ده غلول، مش هقول مقصود، ده غلول، يعني احنا عارفين الرجل الذي غلى ايه؟ الشمله، كان ليه نصيب اساسا في الغنيمه، هي نصيب اساسا في الغنيمه، غلى شمله، فيتشتعل عليه في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عايز هو ليه حقه، لكن المشاع ده يبقى ننتبه دايما للمشاع، يبقى ده المال المشاع يبقى ننتبه منه، الا ده هيبقى غلول، ده هيبقى غلول، فان احنا استعمال او ادخال الماء غير عداد يعتبر ايضا من الغلول، نقول الكهرباء ندخلها برضه غير عداد ده يعتبر برضه من الغلول، يعتبر من الغلول. طيب لو توجهنا الى الجامع المسجد حاجه ثانيه، يعني لو المسجد اساسا ده في ماء وضوء بس ما استعملش استعمالات اخرى، ما استعملش استعمالات اخرى، وهم اساسا في بالنسبه للمساجد بيتركوها يعني ما ياخدوش منها اي حاجه لا كهرباء ولا فهي ما مش هيقطعنا الميه على المسجد، المسجد بس هو استعمل استعمالات صحيحه اللي هو في مساله الوضوء، مساله الوضوء لانه اصلا حتى لو ليه عذاب ما ياخدوش منه الاخرى يعني. هل هناك صور تهدى للموتى ودعاء مستحب للموتى؟ هل اذكار ايضا اجر الموتى؟ يعني الى متى الانسان قطع عمله الا من ثلاث؟ الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول صدقه جاريه، او علم ينتفع به، يبقى اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. وبينتفع الميت بالدعاء وبينتفع ايضا بالصدقات، ينتفع الميت بالصدقات وينتفع بالدعاء وينتفع ايضا، يعني نقول مثلا كان مات ولم يحج فالحج عنه وليه، وطبعا هنا هيجري ذلك الحج في النيابه، او كان عليه صوم واجب فعلى ذلك ايضا ايه هنصوم عنه ذلك الصوم، لكن هينتفع بالدعاء، لكن هو اقراء وايتاء الثواب نقول هذا لم يرد عن سلف الامه رضوان الله عليه، هذا لم يرد عن سلف الامه رضوان الله عليه، ونحن لن نسلك سلف الامه بخلف، يعني لن نسلك سلف الامه نقول هم يعني ما انتبهوش الى باب من ابواب الخير ونحن انتبهنا الى ذلك، نقول لا، سلف الامه رضوان الله عليهم احرص الناس على الخير، احرص الناس على الخير، وبالتالي نقول هذا لم يرد عن سلف الامه، لكن كل ما في المساله الدعاء

يبقى ده حمايه او ملك الدوله بيأيدوا لك الكلام ده كله بينفذوه. اسمه وضع يد مستقر، ده وضع ايديهم على الاراضي من مده طويله جدا، مده طويله، وانا كل الحكومه اعترفت بكده، اعترفت بكده، فده اسمه وضع يد مستقر. لو ابتدت العجل باكملها كده مثلا، فيبقى دي وضع يد مستقر، وضع يد مستقر، غير الواحد يلاقي ارض كده يروح خاصبها، ده غصب بقى، ده غصب، لكن ده وضع يد مستقر. نقول ده تعرف عليها العائلات دي من مدة طويلة جدا، مدة طويلة، ودي أرض فلان وأرض فلان مع الحدود، فدي اسمها وضع يد مستقر، يعني وضع يد مستقر. أما إن إحنا نقول والله يبقى بالقياس كده يضع إيده على حتة أرض موجودة يقول لك دي ما كلها وضع يد، نقول لا، دي وضع يد مستقر حاجة، وإنك أنت دلوقتي لو أنت وضعت إيدك على أرض يبقى ده مسألة غصب، مسألة إيه؟ غصب. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله.